الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، فالعامل على حسب ما يعمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الجزاء من جنس العمل قاعدة ربانية وسنة كونية عظيمة يجب على المسلم أن يوقن بها، وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها، بل قال ابن القيم في حاشيته: ورد أكثر من 100 موضع في القرآن والسنة دل على هذه القاعدة، الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: جزاء وفاقا. وقال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله في أوامره نواهيه حدوده، في أوامره بالامتثال، وفي نواهيه بالاجتناب، وفي حدوده بعدم التعدي. احفظ الله يحفظك في دينك ودنياك، في نفسك وأهلك ومالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق علي، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن من تولى أمرا من أمور المسلمين، أي أمر كبيرا أو صغيرا، فشق عليهم فاشقق عليه، جزاء من جنس العمل. رفق بهم فارفق به، الجزاء من جنس العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن معسر أو من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، الجزاء من جنس العمل. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته، ومن فضح أخيه المسلم ومن فضح عورة أخيه المسلم فضح الله عورته ولو في أهل بيته، الجزاء من جنس العمل. ولذلك قال بعض السلف: أدركت قوما ليس لهم عيوب فتحدثوا في عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسي الناس عيوبهم، الجزاء من جنس العمل. أدركت قوما كانت لهم عيوب، لا يوجد أحد منا إلا وله عيوب وإلا له ذنوب، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى قد يفضحنا في عيوبنا وذنوبنا، وقد يستر علينا، والله عز وجل يستر الكثير والكثير. أدركت قوما كانت لهم عيوب، لم تكن لهم عيوب، اللي يعني الظاهر ملوش عيوب، ربنا ستر عن الناس، لكن هؤلاء لم يستروا على أنفسهم بأنهم تكلموا على عيوب الناس، فلان في كيت وكيت، فلان في كيت وكيت، فلانة وهكذا. فلما تكلموا في عيوب الناس ظهرت لهم عيوب، اللي كانت مستورة اتحصل لها ايه؟ اتكشفت. اللي هو من فضح أو كشف عورة أخيه كشف الله عورته ولو في أهل بيته. وأدركت قوما كانت لهم عيوب، كلهم عيوب، لكنهم سكتوا عن عيوب الناس فنسي الناس عيوبهم. ولذلك قال أهل العلم: الناس في هذا الباب على ضربين، أي باب الستر. الأول رجل مستور الحال، لا نقول رجل معصوم، رجل لا يذنب، رجل ليس له عيوب، هذا ليس موجود عندنا، لكن رجل مستور الحال. فهذا الرجل معروف بالطاعات على الأقل أمام الناس، ثم ظهر له زلة، ظهرت له زلة، يقول العلماء: فهذا النوع لا يجوز أن تفضح ولا تكشف ولا يتحدث عن هذه الزلة، لأن ده راجل مستور، أذنب ذنبا كشف فيه، فيجب على الناس أن تستر. وهذا هو الذي نزل في الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ده تستر. والتحدث في عيبه غيبة محرمة، وهذا الذي قال الله عز وجل في مثله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. النوع ده لا تتكلم عنه، والذي يتكلم عن عيبه أو ذنبه ويفضحه هذا يقع تحت قول تعالى أنه يحب أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا. ولذلك قال أحد الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال له: أستر على العصاة، أستر على العصاة، فإن ظهور المعاصي عيب في أهل الإسلام. أنت تستفيد إيه لما تقول فلان ده عالم أو فلان ده مثلا معروف بين الناس، وتقعد كل مكان ده في كذا في كذا في كذا، ده فعل ده فعل، انت كده مش بتعيب فيه فقط، بتعيب فيه في الإسلام. يبقى قال له: استر على العصاة. ليس من مصلحة الدين أن نكشف عيوبنا، ليس من مصلحة الدين أن يفضح بعضنا بعضا، بل من مصلحة الدين أن نستر على هذه العيوب وعلى هذه الذنوب. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ما يكون إنسان له هيئة، له مكانة في المجتمع، له مكانة بين الناس، معروف بالصلاح، معروف بالطاعات، ظهر منه زلة، ظهر منه عيب، ليس من مصلحتك ولا مصلحة الدين أن تكشف هذه العيوب، تقعد تتكلم بقى في كل مكان. وأما الضرب الثاني فهو الذي يعلن معصيته ويشتهر بها، راجل لا يستر على نفسه، يأتي بالمعاصي عيانا بيانا جهارا أمام الناس، يبيع مخدرات أمام الناس، يشرب مخدرات أمام الناس، يمشي مع النساء اللي هي لا تحل له، يفعل أفعال زي ما بنقول كده البلطجي، يضرب يقتل يعمل أمام الناس. فهذا مشهور ويعلن بالمعاصي، فهذا يسمى في الشر الفاجر المعلن، ده بيعلن فجره. يقول الإمام مالك: فلا أحب أن يستر، بل أحب أن يقدم وأن يبلغ عنه ليقام عليه الحد إن استحق ذلك. إذن الجزاء من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا كان يداين الناس، كان رجلا تاجرا يعطي بضاعة لفلان ويعطي بضاعة لفلان، فلان يدفع، فلان يقول له أنظرني، كان يداين الناس، فكان يقول لصبيانه: تجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. شوف فقه الرجل، ما هو عارف إن الجزاء من جنس العمل. في رواية أن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، يعني يدوبك يصلي الفرائض، يصوم الفرائض فقط لا غير، ليس بكثير صيام ولا صلاة ولا زكاة كأكثرنا، لكن عنده خلق، الخلق ده يتجاوز عن المعسر، لم يكن يعني في الحديث لم يعمل خيرا قط. فلما غفر له يوم القيامة قيل له: بما غفر الله لك؟ قال: كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، اللي معاه فلوس الغني أأخره ما يهمش، والمعسر أتجاوز عنه. وفي رواية قال الله عز وجل: تجاوزوا عنه فإنا أحق بذلك منه. الراجل ده عبد يتجاوز عن الناس، وربنا هو الأكرم والأحلم والأعظم، ألا يتجاوز عن هذا الرجل؟ بلى يتجاوز عن هذا الرجل ويدخل الجنة. الجزاء من جنس العمل. حتى في العبادات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزاء من جنس العمل، تجد المشاكلة والمناسبة، من صلى عليه يعني من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الله يصلي عليه عشر مرات، مرة مقابلها عشر. حتى في باب العقوبات تجد الجزاء من جنس العمل. يقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص. يعني عندنا الجزاء من دي، حتى العقوبة تتناسب وتتشاكل مع الجريمة، يعني ما يجيش واحد مثلا يسرق نقتله، لا، من يسرق يقطع يده. ما يجيش واحد يضرب واحد نقتله، لا. يبقى الجزاء من كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني من يقتل نفسا متعمدا بغير حق يقتل، ده قصاص. والقصاص في الشرع معناه المماثلة حتى في طريقة القتل. يعني في البخاري أن جارية كانت تلبس أوضاخ لها، يعني شيء من الذهب، أساور أو غير ذلك، فوجدها يهودي، وجد الجارية يهودي فأخذها فضربها بحجر فقتلها، لكن قبل ما تموت وجدها الناس فقالوا لها: من قتلك فلان؟ تومي كده، لا فلان، لا فلان، لا اليهود فلان، قالت نعم، ماتت. فجاء بهذا اليهودي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أقتلت فلانا؟ قال: نعم. اعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل أن يرضخ رأسه بين حجرين، يقتل نفس القتلة، النفس بالنفس، حتى نفس القتلة، إلا إذا كانت القتلة محرمة. انظر إلى الشرع وعدل الشرع، القصاص المساواة حتى في نفس القتل. من قتل بالسيف يقتل بالسيف، قتل بحجر يقتل بالحجر، وهكذا، إلا إذا كانت القتلة محرمة. يعني مثلا لو أن واحدا والعياذ بالله جاء مثلا لفلان أو شاب صغير ولا طبيعي حتى قتله باللواط، اللواط حرام، لا نقتله باللواط عشان يبقى فيهم وسائل، لا، اللواط حرام. جاء رجل وجاء إلى آخر وأخذ يضع في فمه من الخمر خمر حتى قتله، أو إداله مخدرات لغاية لما قتل. لما نقتل هذا القاتل لا نقتله بنفس القتلة لأنها محرمة. القاتل حرق آخر قتله بالقتل، الحرق حرام، لا نقتله بالحرق لكن يقتل بالسيف. يبقى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يبقى في الجزاء من جنس العمل، من قتل نفسا متعمدا وإن لم يقتل هذا في الدنيا الجزاء من جنس العمل سيقتل في الآخرة بنفس القتلة، بنفس القتلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المقتول يجيء يوم القيامة وجرحه يشخب دما، نفس الجرح بتاع الدنيا يجي يوم القيامة، مقتول من هنا من هنا من هنا أي مكان يجي الجرح يجيب دم، ويجيء برأس القاتل بين يدي الملك يوم القيامة. طبعا هنا القاتل الحقيقي مش القاتل الغلبان اللي ما عملش حاجة، يعني هيجي القاتل اللي قتل فعلا، إنما اللي ما عملش حاجة ده مش هيجي بقى يوم القيامة، يعني فيش كذب قدام ربنا عز وجل. فيجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ويقول له: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقتله الله عز وجل بنفس القتلة، زي القتلة بالضبط يقتل. ده يعني أحد عذاب القاتل للنفس عمدا، ده غير جهنم وبئس المصير. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. أربع عقوبات من أصعب وأشد العقوبات: جهنم خالدا فيه، غضب الله عليه، لعنه الله، أعد له عذابا عظيما، ده غير القتلة اللي هو هيتقتل بها. وطبعا هذا إيه؟ هذا في من يقتل مؤمنا متعمدا بغير حق، يعني القاتل يقتل، القاتل يقتل، إنما لو واحد ما قتلش يقتل ليه؟ ولذلك يعني اللي بيقتل بيختار القتلة اللي هيقتل بها إما في الدنيا أو في الآخرة، الجزاء من جنس العمل. سعيد بن جبير ده من أفضل التابعين بإقرار علماء إسا، أفضل التابعين بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعين دول طبقة بعد طبقة الصحابة، علم ودين وعبادة وزهد وورع. وكان في الحجاج ابن يوسف الثقفي أظلم الظالمين، يعني حتى الحسن البصري يقول: لو جاءت كل أمة يوم القيامة بأظلم أهلها فتقدموا لتقدم الحجاج عليهم كلهم. يجي ده أظلم واحد يوم القيامة، قتل ألافات مؤلفة. فقصة ما بين الحجاج الثقفي وسعيد محاورة قبل ما يقتله، ففي النهاية بيقول للسعيد إيه؟ بيقول له: اختار قتلة أقتلك بها، أنا كده كده قتلك، بس اختار أنت القتلة، عايز تتحرق، عايز تتقتل بالسيف بالخنجر، تترمى من شاهق، تتغرق في بحر، أنت حر، اختار القتلة. ده الحجاج بيقول لسعيد، فسعيد قال له: بل اختار أنت لنفسك القتلة، ده ليك أنت مش لي، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله بمثلها يوم القيامة. أنت اللي تختار، لأن الجزاء من جنس العمل، وفعلا قتل. لكن بعد قتل سعيد بن جبير علم بذلك الحسن البصري، فدعا على الحجاج وقال: اللهم اجعل سعيدا آخر من يقتله الحجاج. وفعلا ثلاثة أيام والحجاج قتل. إذن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، اللي يفقى عين واحد تفقى عين، يبقى فيه الجزاء من جنس العام ممثلة حتى في القصاص. السن، السنة بالسن، واحد كسر سنة الواحد يذهب للطبيب نجيبه ويخلع السن، الأنف بالأنف وهكذا، الأذن بالأذن، والجروح قصاص. في جروح يجوز فيها المماثلة وجروح لا يجوز فيها المماثلة. في جروح يعني واحد طعن آخر طعنة، المماثلة هنا غير موجودة غير مستطاعة، فيبقى هنا في ما يسمى بالأرش أو الحكومة. يعني يجي القاضي الشرعي يحكم، هيقول إن الطعنة دي بثلث الدية، ده موجود في الحديث، أو لو كانت أقل من ذلك هتبقى فيها حكومة، يعني هيبقى فيها شيء حكم بالمال، لأن المماثلة مش هتبقى موجود. الجزاء من جنس العمل، هذه القاعدة الربانية والسنة الكونية لابد أن يوقن بها المؤمن، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك نجد التاريخ يقص علينا قصصا عظيمة وكثيرة جدا في هذا الباب. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جرده الكفار وألقوه في النار، يعني انظر إلى الايه، التعذيب النفسي والبدن، يعني هو هيلقيه في النار، طب تقلعه الثياب ليه؟ طب انت تخليه عريان ليه؟ تستفاد ايه؟ لكن ده اسمه تعذيب نفسي وتعذيب بدني. عمل نار ضخمة جدا، الكفار عملوا نارا ضخمة، وحتى ان هم كان يعني لا يستطيعوا ان يقتربوا منها، فوضعوه فيما يسمى بالبنجنيق والقوه في النار. ولذلك في الايه القوه في النار. الجزاء ايه؟ قلنا يا نار كون ايه بردا وسلاما على ابراهيم. ده في الدنيا خلاص مش هتحرق. في الاخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اول من يكسى من الخلائق ابراهيم عليه السلام. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كل عريان، ستات رجالة كل عريان. وذلك عائشة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، النساء والرجال؟ قال: يا عائشة، يعني بتقول له أينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، وحد فاضي، كله يا رب نفسه، فكله هيبقى عراة. ثم يكسى الناس تباعا، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام جزاء وفاق، جزاء من جنسه، لأنه ألقي عريان في النار، يجي يوم القيامة هو أول واحد يلبس، أول واحد يلبس. أنتوا عايزين عريان في الدنيا، ربنا هيكسيه يوم القيامة أول واحد على رؤوس الخلائق. ولذلك العلماء اختلفوا، أيكون ذلك يعني إبراهيم يكسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم أم بعده؟ على قولين. إبراهيم لما يحارب في دعوات إلى الله عز وجل، فيهاجر من بلده إلى مصر، فيكون جزاؤه إنه ما كانش لا ينجب له، فيكون جزاؤه وهبنا له إسحاق وإيه ويعقوب. الجزاء من جنس العام. النمرود كان في عهد سيدنا إبراهيم. النمرود ده كان يعني كما قال أهل العلم حكم الأرض أربعة، اثنان كفار واثنان مؤمنان. أما الكفار النمرود والثاني لا أذكر، بختنصر اللي كان برضو في عهد إيه بني إسرائيل. فالنمرود ده حكم الأرض 400 سنة، تخيل حاجة. أنا عايزك تقعد تفكر في قدر ربنا عز وجل، أريد منك أن تتفكر في أفعال الله عز وجل. تقول يا رب إن نمرود لما يقعد 400 سنة يحكم الناس ويقول أنا ربكم الأعلى. وممكن واحد مؤمن يعني ربنا ما يتركوش حتى سنة سنتين ثلاثة مثلا. المؤمن الواحد فينا ممكن يعمل الذنب يعاقب بسرعة، ثانية يا رب ده لسه الذنب معمول، العقوبة ثانية في نفس اليوم، ثاني يوم والتاني بفجره وكفره أو ظلمه أو فسقه ربنا بيمتله. محتاجة تفكير. ودي سنة أخرى اسمها سنة الاستدراج. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي إيه؟ متين. دي اسمها سنة. إذا وجدت الإنسان على ذنب والله يعطيه مقابل كل ذنب نعمة، اعلم أن هذا استدراج حتى إذا أخذه لم يفلت. فالنمرود ده يحكم الأرض بالكامل 400 سنة ويقول لهم أنا ربكم الأعلى، ويقول أنا أحيي وأميت خلاص، والقصة كما تعلمون. فربنا عز وجل لما آذن بهلاكه عمل له إيه؟ نعزل جبريل صاعقة من السماء، زلزال يبلعه، بحر يغرقه. لا مش مستاهل، مش مستاهل حاجة مع الله عز وجل، مش مستاهل حاجة خالص. أرسل له بعوضة، بعوضة واحدة، بعوضة اللي هي الناموسة اللي احنا سمينا ناموسة، دي اسمها بعوضة. فدخلت البعوضة من أنفه. وليه دخلت من أنف؟ دخلتش من الأذن ولا من الفم؟ ليه؟ ما هو الفم والأنف هيوصلوا للمخ برضو للرأس، لكن دخلت من الأنف ليه؟ لأن الأنف رمز الشماخة والعز. الإنسان المتكبر كده تلاقي إيه؟ رافع رأسه كده، رافع مناخيره، لك أنت رافع مناخيرك على إيه؟ ولذلك ربنا جعل السجود ليه؟ لأنك بتحط مناخيرك في الأرض، أنفك على الأرض. ليه؟ تواضع للرب عز وجل. ولذلك أعيب على كثير من إخواني أنه عندما يسجد لا يضع أنفه على الأرض، ما بيحطهاش على الأرض. ليه؟ حطهاش على الأرض، يجي تحط خايف على مناخيره أو على أنفه وحطت رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، منها الوجه. الوجه عبارة عن الجبين وعبارة عن الأنف. الأنف دي اللي مخصوص عايزينها تنزل على الأرض كده عشان تتواضع لربنا، عشان تحس ان انت عبد، ما تحسش ان انت سيد، لا حس ان انت عبد يا أخي، حطها على الأرض. فدخلت من أنفه، قعدت تتسرب تتسرب لغاية لما وصلت فين؟ للرأس. طبعا معانا أستاذنا في المخ والأعصاب، يعني الرأس لها منافذ إلى الأنف وإلى الإيه؟ الفم. وصلت للرأس. شوف بقى، يعني في المخ والأعصاب، أو لو في حاجة في المخ بس حاجة من المل زيادة تخلي تأثر على السمع، على البصر، على الأعصاب، تعمل دوشة، تعمل صداع. ده أنت بس شوية هوا يعمل صداع يخلي الإنسان مش متحمل، ما بالك دي بعوضة جوه وبتطير بالجناحات بقى. تعمل له ايه؟ تعمل له ألم شديد جدا في رأسه. طيب هيعمل ايه؟ ما هو لو كان ايامها اساسة في المخ والاعصاب كنا فتحنا المخ وطلعنا البعوضة وارتاح، مفيش. فعايزين نسكن البعوضة. فيقول لهم ايه؟ يقول لهم انا اتلقيت حل حلو. ايه هو؟ يقول له هاتوا النعال، يعني اعزكم الله، الجزم، اضربوني بها. فكان الناس يأتون بالنعال ويضربونه على رأسه ضربا شديدا وكثيرا حتى تسكن البعوضة فيرتاح. لهم كفاية كده، كفاية كده الوقت. تيجي البعوضة تحرك تاني، يقولون تعالولي ايه؟ يلا واجب الجزم، اضرب الجزم، اضرب الجزم. ليه؟ يعني ربنا اختار بعوضة واختار الرأس واختار يضرب بالجزم بالنعال؟ لان الجزاء من جنس الايه؟ العمل. وانت ايه؟ أصل أنت لازم تفهم ولازم تعرف فعل ربنا عز وجل وتتفكر في قدر في قدر ربنا عز وجل وقدر عشان تفهم ترتاح يطمئن بال المؤمن. ويفضل كده سنين لغاية لما يموت. لغاية إيه؟ طب أنت كنت بتقول أنا أحي وأميت، طب ما تموت البعوضة دي يا أخ، موتها، مش هقول لك أحياها، لا موتها. ما يقدرش كذاب. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. ده برضو مشهد عجيب جدا، جزاء من جنس العمل. شوف بقى عنده مرود قد ايه والضخامة والكبر، وانا ربكم الاعلى واحيي واميت وكذا، يجي يوم القيامة كامثال الذر النملة. تخيل رجل في حجم نملة ماشي يوم القيامة، وطبعا الناس ايه بيدوسوا برضو بالايه، يعني النعال في الدنيا وفي الاخرة برضو. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ايه، كبر وحياة. ممكن يبقى مؤمن بس متكبر. تكبر على ايه؟ معاك ايه تكبر بيه؟ معاك فلوس؟ معاك صحة؟ معاك عند؟ معاك ايه تكبر ليه؟ تكبر على ايه؟ الا الكبر. يعني شوف، ممكن واحد يزني ويسرق ويعمل، لكن الا الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ايه، كبر وحياة. في امرأة اسمها زنيرة، دي كانت فتاة رومية، فتاة ايه رومية، فوقعت أسيرة في يد بعض الكفار قريش. فلما ذهبت إلى مكة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت الإسلام، لكن سيدتها كانت كافرة، فأخذوا يضربوها ضربا مبرحا بالعصي والحجارة وكذا، حتى ذهب بصر تلك الجارية من كثرة الضرب، ذهب بصره. فكانت الفتاة تريد ان هي تشرب المية، اريد ماء، يقولوا لها الماء امامك، اذهبي فابحثي عنه. فتذهب البنت علشان تبحث عن المية، فتقع على الارض فيضحكوا عليها مرة في مرة، لغاية لما البنت الجارية وسن صغير يعني تبكي وكذا وكذا. فقالت المرأة، قالت لها لو كان ربك حقا ادعي ربك يرد لك بصرك. شفت الكلام بتاع الناس؟ ما الوقت بيتطاول، اللي بعض الناس ممكن يتطاول على ربنا، يتطاول على الرسول عليه السلام. ولذلك لما في الدعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة ايه لقوم، ونجنا برحمتك من القوم. ان الظالم يعني الناس الظلمة اللي بيحاربوا وبيعملوا، الظالم ده لما يوصل لمرحلة ان هو مش لاقي رد فعل او كذا، فبيعتقد ان هو على حق والتاني على رد، فيقولك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالم، يعني يا رب ما تخليش الظالم يظن ان احنا على باطل. شوف لما مثلا لو كفار بيحاربوا مسلمين ولا كذا، وزي اليهود يسلطوا على المسلمين في فلسطين، فممكن اليهود يفكر انه على حق، يقول لك انا شعب الله المختار، فتقول له ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قامت البنت سمعت الكلام، راحت دعت الله عز وجل وقالت: اللهم رد علي بصري، فرد الله عليها بصره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الجزاء من جنس العمل، قاعدة ربانية وسنة كونية. لابد للمؤمن أن يوقن بها، فإنها تحث العبد على فعل الطاعات وترك الظلم والظلمات، وهي زاجرة للظالمين ومواسية للمظلومين. القاعدة دي تجعل العبد يقدم على فعل الطاعات، لأن الجزاء من جنس العمل، إن خيرا فماذا فخير، وإن شرا فشر. ولذلك يقولون لا تنتظروا أن تجني العنب من الشوك. مش ممكن واحد يزرع شجرة شوك ويجني العنب أبدا. ولا تنتظروا أن ينزل الله الفجار منازل الأبرار. الله تبارك وتعالى يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ده ممكن يحصل أبدا. وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. خلاص، اللي يأتي آمنا يوم القيامة، أفمن يأتي آمنا يوم القيامة ده هيساوى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. طيب ده طريق وده طريق، اعملوا ما شئتم، خلاص انت حر، الجزاء من جنس العمل. مش ممكن هتسلك طريق الخير وتروح النار، ولا تسلك طريق الشر وتروح الجنة أبدا. طريق الشر يؤدي للنار وطريق الخير يؤدي للجنة. يبقى الجزاء من جنس العمل. إذا أيقن المؤمن بهذه القاعدة حثته على فعل الطاعات وترك الظلم والظلمات، وهي زاجرة للظالمين ومواسية للمظلومين. زاجرة للظالمين لماذا؟ لأن الظالم لما يعلم أن الله سيسقيه من نفس الكأس الذي شربه للمظلوم هيكف عن ظلم. ومواسية للمظلومين، المظلوم لما يعلم أن الجزاء من جنس العمل وأن ذلك في ميزان حسناته، ويعلم أنه سيأخذ حقه إما عاجلا وإما آجلا، يصبر ويحتسب عند الله عز وجل. يعني القاعدة دي لكل الناس، للكبير والصغير، للظالم والمظلوم، للمؤمن التقي وللفاجر البغي، لكل الناس. لا أقصد بها أحدا دون أحد ولا طائفة دون طائفة، دي لكلنا جميعا، لكلنا جميعا هذه القاعدة. والدنيا الواقع قص علينا قصص كثيرة، حتى في حياتنا اليومية كده بتحصل، تلاقي الجزاء من جنس العمل. سبحان الله، تلاقي اللي انت عملته في الناس اتعمل فيك، اللي انت عملته في الناس يتعمل. ولذلك يقول لك ايه، انت عندك بنات يا اخي، هي دي القاعدة، انت عندك بنات، يعني تقرب بنا بنات الناس. حتى انت متزوج، لما تيجي تظلم زوجتك وتضربها ولا تنها، اعلم ان بنتك زوجها يعمل فيها كده. فلذلك انت بتتقرب بنا في بنات الناس عشان رب الناس تقرب بنا ببناتك. انت بتتقرب بنا في اموال الناس عشان الناس تتقي ربنا عز وجل في مالك. وذلك يعني في قصص كده سمعناها، كان زمان والواحد صغير خالص عنده يعني حاجة 7 سنوات 10 سنوات، كنا نسمع الإذاعة الراديو، الإذاعة البرنامج العام، كان يجيب قصص اسمها من الحياة. كنا اتربينا على أداب وأخلاق ما عادتش موجودة الآن. يعني قال لك مثلا إن في رجل واحد وليه أب كان يخدم أباه، لكن الأب ده يعني طعن في السن، كبر أوي، والناس الكبيرة أنت عارف لها طريقة معينة في الحياة، يخدم ويأكل ويشرب ويدي دورة المية وكذا وكذا، لغاية لما الولد مل هذا الأمر. ما هو في واحد ممكن يخدم أباه أو يبر أبوي، ده بيبقى يعني من باب البر، من باب طلب الإحسان وطلب الثواب عند الله عز وجل، ده أعظم شيء في الدنيا، أنت بر أبويك أعظم شيء في الدنيا. بروا آباءكم تبركم إيه؟ أبناءكم. أنت اللي عايز يتعمل فيك اعمله في والدك، فابوك وامك، اللي أنت عايز ولادك يبروك إيه؟ أنت بر أباك وامك، ما تجيش انت تعق اباك وامك وتقول هو اولادي ما بيبرونيش ليه. فجاء الراجل ده مل من ابيه، قال لك ان الحل اخلص من ابوي، هو كده اخلص من ابوك. طب تخلص منها تعمل له ايه؟ قال لك اقتل. تقتل ابوك؟ تقتل اباك؟ الاب سبب في حياه انت تبقى سبب في اعدام الاب. سبحان الله، ده الشرع بيقول لو ان الاب قتل ابنه لا يقتل به، يعني القصاص في كل حاجه الا الاب مع الابن. لو الاب قتل الابن لا يقتل به. ليه؟ قالوا كان الاب سببا في حياه الولد، فلا يكون الولد سبب في ايه؟ في اعدام الاب. فاخذ اباه وخد العربيه وراح الصحراء. فوصل كده عند صخره، قال لابوه ايه؟ بقول لك ايه؟ قال له ايه يا ابني؟ قال له انا هقتلك. تقتلني؟ ده انا ابوك. قال له انا هقتلك، انا زهقت منك، انا مش عايز. قال له مصمم؟ قال له مصمم. قال له طب بقول لك ايه؟ ايه؟ قال له اقتلني عند الصخره اللي هناك دي. قال له هتعمل معاك ايه؟ الفرق بين الصخره دي والصخره دي؟ قال له لان الصخره دي من 50 سنه انا قتلت ابويا هناك. الجزاء من جنس العمل. هي القصة كده، انت ماشي، الجزاء من جنس العمل، ان خيرا فخير وان شرا فشر. واحد تاني ايضا ابوه بلغ من الكبر عتية. شوف ربنا سبحان الله، سبحان الله، يعني الله عز وجل يوصي ببر الوالدين ويبقى التركيز على ايه؟ اما يبلغن ايه؟ الكبر. اهم حاجه فتره الكبر. انت تبر اباك وهو شاب بيصرف عليك، تقول ده انا بر بابويا؟ لا، المهم لما يكبر الاب ويفقد المال ويضعف الجسد ومش قادر، وانت بقى اللي تيجي تشتال والدك وتودي دوره الميه وتشتال والدك وتحميه وتشتال والدك تخليه يصلي في المسجد، تجيبه في المسجد. انا بشوف اب بيجي عند المسجد مش قادر يدخل عشان ابنه مش فضيله يدخله المسجد. هي دي اللي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. فالراجل لما كبر في السن فبيقعد ياكل، طبعا انت عارف الراجل لما يكبر في السن ايديه تترعش كده اهو، فيمسك الكوبايه الازاز يشرب تتكسر، يمسك الطبق يتكسر، المعلقه تقع. انت يابا كل يوم هنجيب طقم سرفيس؟ قام الراجل اللي هو ابنه فكر، قال طب ما انا اجيب لابي طبق خشب، كوبايه خشب، معلقه خشب، كله خشب في خشب، هنخلي حياته خشب. وفعلا راح جاب الطقم الخشب وحطه قدام والده. طبعا الراجل بياكل وزوجته ووالده واولاده البنات والصبيان. فطبعا بعد فتره توفي الاب. طبعا الولد الحمد لله ابويا مات. شوف الاب والام يخدموا الأولاد ويتمنون لهم الحياة والسعادة، والولد يخدم أباه أو أمه ويتمنى له الموت يخلص منه. فلما الأب مات الولد بقى ارتاح، راح جاب الطقم الخشب وارماه في الشارع. قال لك خلصنا، ارماه في الشارع. جاء بعدها بيوم قاعد على السفرة هو وزوجته الاولاد، وتلاقي الطقم موجود تاني. فقال للولاد مين اللي جاب الطقم ده؟ ايه جاب تاني؟ فالولد قال له يا ابي انا جيت بيه، انا جبته من الشارع حطيته على السفره تاني. قال له ليه يا ابني؟ ما جدك مات. قال له يا بابا علشان لما تكبر احط لك الطقم ده تاكل فيه. يبقى الجزاء من جنس الايه؟ العمل. فهذه القاعده الربانيه والسنة الكونية يقين لأهل الإيمان بأن من عمل خيرا سيجد الخير، ومن عمل شرا سيجد الشر في الدنيا وفي الآخرة عاجلا أو أجلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن يعملون الخير. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا بارين بأمهاتنا وبآبائنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم أمهاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم فرج همنا ونفذ كربنا، فرج همنا ونفذ كربنا، فرج همنا ونفذ كربنا، واغفر ذنبنا وتقبل عملنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين والمشركين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.